أحد الحضور. وجاء أيضا عن زيد بن ثابت فسأل بشير: يا رسول الله أمرنا أن نصلي، أمرنا الله علموا بأن خطاب التكليف أمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا، أمر أمرنا الله، والأمر يقتضي الامتثال ويقتضي الوجوب، أمرنا الله أن نصلي عليك. يا رسول فكيف نصلي عليك؟ في بعض الروايات عند غير مالك: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. في بعض روايات الحديث القيد والتنصيص على الكيفية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في حالة الصلاة. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل رسول الله، لأن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجواب بسرعة يوجب في الأمر تساؤل، ليت ما سأل، لعله كبر على رسول الله، لعله لم يصادف رغبة عنده، ما كان يحب أن يسأل هذا السؤال، ثم بعد ذلك أجاب. أشرنا سابقا أن هذا الانتظار والسكوت لعله استصغاء للقوم الحاضرين، حتى إذا ما علمهم يصادف التعليم مكان. وذكرنا بعض الإخوان بأنه لعله كان سكوت انتظار للوحي من عند الله، وهذا نص عليه الشراح بأنه حينما سئل لم يكن عنده الجواب الذي يجيب به، لأنه في صلاتهم، والصلاة حق لله ولا يشرع فيها إلا ما أمر الله. فسكت سكوت انتظار لمجيء الوحي، وهذا من كمال النبوة ومن كمال الرسالة، لأن الرسول الصادق الحق لا يتقدم على مرسله بشيء من عنده. لما لم يكن عنده الجواب سكت حتى يبلغه الذي أرسله، قل لهم كذا. أما لو كان غير مخلص كامل وغير مطيع الطاعة الكاملة يمكن يقترح شيء من عنده، لكن لا، مرسل إلى العباد والذي أرسله رب العباد وهو الذي يوحي إليه، والصلاة حق من حقوق الله، فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يبدي لهم شيئا فيها إلا بأمر من الله. فإذا من المحتمل أن يكون السكوت إما استصغاء الحاضرين، وإما انتظار الوحي، وإما توقفا لأن الأمر يعنيه هو وهم أن يصلوا عليه، وهذا فيه جانب لنفسه، إذا كان ينتظر أو كان يفكر أو إلى آخره، كل ذلك محتمل: استصغاء القوم، انتظار الوحي، توقف في أنه يتعلق بشخصه. لكن أخيرا قال: قولوا، أيضا كما في الحديث الأول صيغة أمر. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك. لا، في الحديث الأول قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الحديث الثاني، احنا نقول الان في الحديث الثاني ايش؟ الثاني اللهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. لاحظ، كما صليت على إبراهيم، في مغايرة في الحديثين ولا لا؟ الحديث الأول ليس فيه الآل بل فيه التفصيل الأزواج والذرية، وليس فيه إبراهيم ولكن فيه آل إبراهيم، وهنا في جانب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد، بدل الأزواج والذرية إيش؟ آل محمد. وهنا مقابل ذلك آل إبراهيم ولا شخص إبراهيم؟ شخص إبراهيم، كما صليت على إبراهيم بنفسه. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وإيش؟